تتركيني تتركيني ما اقدر افتي واقول انه حرام، لكن اللي اقدر افتي فيه جرحي والحنين، يعني الحين صار همك تتركيني والسلام. ما حسبت حساب عيش وملح ومعاشر سنين، ما خطر في بالك اني ممكن اتعذب وانام، نومه ما عقبها الا صلاة الميتين. مو حرام انك تاخذيني لحم ترميني عظام، يعني ناقصني جروح لا تجين وتجرحين. خلي عندك لو شوية احترام، مو كذا من الباب للطاقة يا حلوة ترحلين. من ضياعي صرت احس اني عايش الانفصام بين شخصية مراهق طايش وشاب رزين. الله اكبر، كان مالي 22 عام شايل الدنيا على راسي ونفسي حزين. بعد هذا وبعد كل اللي سمعتي من الكلام، وبعد ما دنكت راسي لجل اكفف دمعتين، وبعد ما حطيت نفسي بين جدران وظلام، وبعد ما عديتك انت الاهل والناس اجمعين، وبعد كل اللي لقيتي من رعاية واهتمام، وبعد ما حسستك انك غير طينتك غير طين، وش تبين اكثر عشان اثبت لك اني حطام؟ يعني لو يرضيك اموت اموت لكن ترجعين.